مجال. قال عليه السلام، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية كما هو في مصنف ابن أبي شيبة في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفان. فمبالغتهم في الرد عليه، لا يشعرون أنهم يردون على ترجمان القرآن. ولماذا لم يعني يردوا من باب النصح للأمة على ابن عباس ولا من تبنى قوله من الأئمة إلا لما جاء الألباني وأشاع هذه الحقيقة العلمية واستدلها بالأدلة الشرعية، فقاموا قومة رجل واحد السلفي منهم والخلفي كلهم سواء يردون علينا مع أن الأدلة معنا، ويأتون بالآية السابقة التي ذكرناها يدين عليهن من جلابيبهن وبيفسروها بتفاسير لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، إنما هي أقوال أقل ما يقال فيها أنها خلاف ترجمان القرآن. تذكر شيخنا قول ابن حزم في هذه المسألة؟ قول مين؟ ابن حزم. ابن حزم أي نعم، ابن حزم معنا في هذه المسألة. وابن تيمية؟ لا ليس معنا. أي السرويسات الشيخ استغفر الله عليك النفس للحج المفرد. أيوة. ما حكمه في الإسلام يعني؟ الحج المفرد ليس له مكان في الإسلام إلا في حالة الضرورة. نعم. أما إنسان يملك الوقت فلا يجوز له أن ينوي الحج المفرد. الحج المفرد يقع في صور نادرة جدا، مما وقع في ما مضى في عهد الرسول عليه السلام، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، هي أحرمت بالعمرة، ولكنها لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب من مكة يعرف بسري، هناك دخل عليها الرسول عليه السلام وهي في خيمتها فوجدها تبكي، قال ما لك أنفستي؟ قالت بلى يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فإذا هذه اضطرت إلى أن تقلب عمرتها إلى حج مفرد، ولذلك فهي لم تطوف كما أنها لم تصلي، لكنها صنعت كما قال لها نبيها وزوجها صلوات الله وسلامه عليه كل مناسك الحج حتى وصلت إلى عرفة وهناك طهرت في عرفات، فأدت بقية المناسك إلى أن طاف الرسول عليه السلام طواف الوداع وأعلن النفرة والرجوع إلى المدينة، فدخل عليها مرة أخرى فإذا هي أيضا تبكي، قال ما لك تبكين؟ قالت ما لي لا أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة، تعني بالناس ضرائرها أينها، لأنهن جميعا كنا أحرمنا بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فهي لما لم تتمكن من إتيام العمرة بسبب عذرها وانقلبت عمرتها إلى حج مفرد آست وأسفت على هذا الوضع، وغيرها تذهب بحج وعمرة، وهذا من باب الغبطة وليس من باب الحسد. أي نعم. فقال عليه السلام إنما أجرك على قدر نصبك، ثم قال لأخي عبد الرحمن أردفها خلفك ثم اذهب بها إلى التنعيم ولتحرم ما من هناك بعمرة، فرجعت وأدت العمرة، فهذه كانت حجها مفردا. في هيك صورة على قاعدة مكره أخاك لا بطل، هذا يجوز. كذلك مثلا قد يخرج إنسان في ما قبل موسم الحج، يعني ما قبل عرفة بوقت ضيق، فما يستطيع وما يبدأ أنه يأتي مكة ويطوف طواف القدوم ويتحلل بحيث يؤدي العمرة ثم يتابع إلى منى ثم إلى عرفات، فيذهب توا إلى عرفات، هذا أيضا حج مفرد، لكن هذا معذور. أما إنسان معه وقت وينوي الحج المفرد من الميقات ومعه أيام طويلة، هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، كما جاء في قصة حجته عليه السلام، وهي قصة رائعة مشوقة، مما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، ومن هناك أحرم عليه السلام، فانطلق يمشي على راحلته وأمامه الجبال من الرجال. في بعض المنازل خطب فيهم، قال: من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليفعل. وقد كان فيهم المفرد والقارن والمتمتع، وكان فيهم من ساق الهدي من مدينة ومن لم يسق، فهنا خير من كان لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمرة، هذا يسمى في لغة العلماء وبخاصة لغة الإمام أحمد رحمه الله لفسخ الحج إلى العمرة. قال: من شاء منكم أن يجعله أن يجعل حج عمرة فليفعل، لكن ممن لم يسق الهدي. فمنهم من فعل ومنهم من بقي على نيته السابقة، وهكذا إلى أن نزل في مكان قريب من مكة، فقال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعل حجه عمرة. هناك من قبل قال وأحب، هنا قال فليجعل. ثم دخل عليه السلام وطاف وسعى، وفعل كذلك أصحابه، وهو عليه السلام في آخر شوط من السعي وقف على المروة خطيبا، فقال له رجل من أصحابه اسمه سراقة بن جعشب، قال: يا رسول الله، عمرتنا هذه، أهلا بك، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، العمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فما في يعني عذر لمن لا يتمتع، ثم التمتع في تيسير على الناس. التحلل بين العمرة والحج أيسر بكثير من أن يظل الإنسان في إحرامه ربما شهر، ربما أقل، ربما أكثر. وأنا أعرف بعض الناس لما كنت في دمشق كانوا يأتون من بلاد الأفغان وهم محرمون، ويعيشون في دمشق ما شاء الله أياما وهم في إحرامهم، وهكذا يذهبون إلى مكة والمدينة يظلون في حالة إحرام. الله ما كلفهم بهذا، ربنا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تقصد أن الإنسان يشق على نفسه هذا لا ينكر في شيء. هذا اليوم الشيخ سمعنا من الحديث اليوم حديث الجمعة المبيت اليوم المبيت في بس في مجلس. الله أكبر. نعم. الله أكبر. اليوم الرجل. الله أكبر. وين هذا الرجل؟ عمان قبو تربية عمان الحسين. اي نعم. اول ليس الى مبيت المدرس. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا خلاف السنة. وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى وهو في جمع يعني في المزدلفة من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع أي صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه تم حجه وإذا لم يبت في المزدلفة ولم يصلي صلاة الفجر هناك فحج ناقص. عجيب من هذا الكلام. هذا من خروج إلى منى ما في داعي. كل هذا يا سيدي خلاف السنة. ما في داعي. يعني أول يوم ما في مثلا حج تخرج إلى منى بل ما في داعي. بعد إلى هناك وبعدين تروح على عرفة. يقول لك بعد في عرفة هناك. ما في داعي المبيت في عرفة. المبيت في عرفة. بس هؤلاء يظنون أنهم بهذه الفتاوى يحسنون يحسنون يخففون على كأن الله عز وجل ما عرف أن يخفف عن الأمة يخففون على ضغط كذا يقصدون أنا عارف أنهم يقصدون كذا لكن ما هو لا حول ولا هو التخفيف والتشديد ليس بيد الإنسان لأن هذا تشريع والتشريع إنما هو من الله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنا أقول مزدلفة لو جوز من ينموا فيها كل الفتيات هل تسعهم لا تقع لا ما تسعهم يا أبو ولا يعني الشغلة ما فيها يعني احنا لا انما تتعلم منا على جنب الطريق مش امنين منع اللي ما تتعلم منع لو كان يصدر الحجاج بالمزارع منهم النساء ومنهم كذا ما راح يجيب راح تسع كثير منهم المريض منهم العادي لهم رخصة لهم رخصة ايوه تسع لكن كل المذيع منها بكثرتهم هذه نعم بيجون مع ذلك لو فرضنا أن المزدلفة أو منى لا تتسع فإنما الأعمال بالنيات من قصد أن يبات في منى ولم يتيسر له فهذا قد أعذر ومن يضيع السياق والدين وماشي من عرفة إلى مزدلفة ولا حصل طلعت الشمس ومنى هذا منعت يا من يتعمد ما يبات هذا قطاع الشيخ من يتعمد ما يبات هذا اللي اي لا يتعمدون واجد ما يباتون في هذا القطاع اما رجل لا يستطيع لا يكلمه الله رسلا له الحار يفقد عمله ولا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تقصد هل يفسد عمله؟ أقصد يعني مثلا يعمل في شركة مفهوم صاحب العمل يعني غلط هو العمال يسبوه أو العمال يسلبوا يسولهم مسبتهم منكر هاي. الجواب في قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضح الإيمان. يعني هذا الذي يعمل في الشركة هل هو يستطيع أن يربي القائمين على الشركة أو العاملين في الشركة؟ الجواب لا، ما يستطيع، لكن يستطيع أن يتكلم بكلمة طيبة، وهي مرتبة الثانية في الأمر المعروف أنها منكر. فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا في كثير من أحيان مستطاع، لكن هذا أيضا يختلف من شخص إلى آخر. رب إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا هو مثقف ولا هو متفقه، ثم هو لا يحسن النصح والكلام، فحسبه في هذه الحالة المرتبة الثالثة والأخيرة، وهي فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما أن لا ينكر مطلقا حتى ولا بالمرتبة الثالثة والأخيرة فهذا أمر خطير جدا، لأن الرسول عليه السلام يقول في حديث آخر وليس وراء ذلك ذرة من إيمان. موجه تغير في الشركة اليوم تسولك وضبط خالك يطردونك وتجني على أولادك، لا ما عنا بابا فالتسبب بدل ما تأمر بالمعروف الدين يروح مبلاحة وكبرة. لا يا عمي هذا العلم حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال، شفاء الجهل السؤال. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث الأول ألا سألوا حين جاهلوا له مناسبة عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للجهاد في سبيل الله، فوقعت معركة بين المسلمين والمشركين، وأصيب من أصيب من المسلمين من جراحات، فأحدهم احتلم في الليل، لما استيقظ صباحا وجد نفسه قد احتلم فيجب عليه الغسل، فسأل من حوله أن وضعي كذا وكذا، جسدي كله جراحات، فهل لي رخصة أن لا أستحم ولا أنا أغتسل؟ وما تشرب بيدك اليسرى بارك الله فيه، لأن هذا الشرب منهي عنه. قالوا له لا، لابد لك من أن تغتسل، فاغتسل فالجراحات هذه تقيحت عليه وارتفعت درجة حرارة ومات الرجل. فلما بلغ خبره الرسول عليه السلام قال قتلوه قتلهم الله، أي هؤلاء الذين أفتوه بأنه يجب عليه أن يغتسل كما لو كان سليما، هؤلاء كانوا سبب قتله، فدعا عليهم بالموت قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين سؤال. ولذلك نحن نقول في كثير من جلساتنا ودروسنا أن طريقة تلقي العلم ليس محصورة بأن واحد يتخذ شيخ ويحضر عنده صباح مساء ويتلقى دروس خاصة، وإنما حتى بطريق السؤال. فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، وأكل طعامكم مرة وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. بهلا أنا والعافية وأهلا مرحبا. بدمائهم زملوهم، يعني تغطوهم وتلوهم بدمائهم كرر كريم صح. واحد اثنان مثلا هل يهادوا بشيء لنا أنه تجيش وعلمك كما الواحد صارت هذه الطلقة من برا من شبر اليهود ومات صبحته وفي حالة جهاد طبعا الحرب محاطم لكن بالصراحة لكن هو في ساحة المعركة ساعة المعركة ساعة المعركة ساعتها بالصراحة لا هذا ليس شهيدا مستريحين يعني هذا لابد من غسله وتكفينه هذا الودية هو هذا ما في ليس شهيدا لو في ساحة وجدت طلق تبين لنا بحجابي بيانا شافيا ملخصا حرم هذا يجب أن لا يفوتك ولا يغيب عن بالك كون الشخص اعتاد عادة فهذه العادة لا تجعل له ذاك العمل الذي اعتاد عليه مباحا إنما إن كان الشرع أباح له ذلك فالحمد لله وإلا فعليه أن ينتهي أنت تعلم أن المسلمين في أول الإسلام وفي أول قدومهم إلى المدينة وقبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر كانوا معتادين عليه إلى درجة لا تكاد تصدق فقد جاء في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما هم على الزواج بفاطمة رضي الله عنها أخذ يتهيأ للبناء عليها وهذا يتطلب شيئا من الفلوس عنده شارف تسمون شارف أي جمل ما أدري أنتم تعرفون هذه اللغة لا. الجمل يقال له شارف لا. هكذا في صحيح البخاري عنده شارف فاتفق مع قي القي هو الذي يعمل بالصاغة بتذويب المعادن وهؤلاء يحتاجون إلى الحطب وإلى الإذخر مشان يوقدوا النار فاتفق مع رجل من هؤلاء على أن يأتيه بحمل على شارفه مقابل ثمن فاتفق أنه برك جماله أمام دار من دور الأنصار ثم ذهب يبحث عن بعض مصالحه فلما رجع هاله ما رأى من حالة الجمل قد بقر بطنه فأخرج معلاؤه يعني إيش بسموه هذا الملاء كبد كبد كاد يطير عقله سأل من فعل هذا قالوا له عمك حمزة وهو أكبر حمزة عمه يبكر بطن جمله الذي هو سبب رزقه فما كان منه إلا أن ذهب إلى الرسول عليه السلام يشكو أمره فأسرع الرسول عليه السلام وجاء دخل البيت الذي فيه عمه حمزة فكلم حمزة على فعلته هذه وإذائه لابن أخيه في شاربه في جمله أتدري ماذا قال حمزة لنبيه قال وهل أنتم إلا عبيد آبائي حمزة يقول للرسول هل أنتم يعني أنت اللي عم تكلمني أنه لما فعلت هذا الفعل إيش أنتم أنتم عبيد لآبائي هذا قاله لأنه كان في حالة السكر وهنا الشاهد فكانت العرب في الجاهلية اعتادت شرب الخمر وكانت هجيراها وديدنها حتى فعل حمزة بجمل علي ما فعل ولما جاء الرسول عليه السلام يريد أن يلفت نظره أن هذا ما يجوز هذا إذاء وكذا قال له هل أنتم إلا عبيد آبائي والرسول لما عرف أن رجل ثمل يعني سكران تركه وانسحب هذه العادة كانت عادة في الجاهلية لكن الشارع أقرهم مدة من الزمان، بعدين أنزل آية إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه. جاء النهي، بعد ما جاء النهي ليس لمسلم أن يقول والله نحن معتادين على هذا. سيار. أريد أن أقول أن الدخان صحيح اعتاده كثير من الناس، لكن هذه العادة لا ينبغي أن نتخذها وسيلة، هذه العادة بارك الله فيك لا ينبغي أن نتخذها وسيلة للإصرار عليها، فإن شرب الدخان فيه مخالفات عديدة للشريعة الإسلامية، ولذلك فهو حرام. وأول ذلك أنه خبيث يحرم عليهم الخبائث، والدخان خبيث، خبيث في رائحته، خبيث مر في طعمه، في دخانه، في ضرره في رئة شاربه والمبتلى به، في إيذائه لمن حوله. انظر، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ماذا يعني بالشجر الخبيثة؟ الثوم البصل، والثوم البصل حلالان بإجماع المسلمين، لكن لرائحة من كريها سماهما خبيثة، فهو أكله حلال الثوم البصل، لكن لا يجوز المسلم أن يأكلهما بين يدي الصلاة إلا أن يأكله قبل بساعات بحيث تذهب الرائحة، فمن وجد في فمه رائحة الثوم البصل لا يجوز له أن يدخل المسجد ويصلي مع المسلمين في الوقت أن صلاة مع المسلمين فرض عليه، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع جماعة المسلمين. مع ذلك إذا أكل الثوم البصل وهما حلال لا يجوز له أن يقرب المسجد لرائحته الكريهة. فماذا يقال بالنسبة لمن يشرب الدخان وهو مضر، يضر في بدنه ويضر في ماله ويضر في أهله ويضر في إخوانه؟ نحن نشعر وقد عافانا الله من شرب الدخان مطلقا، يعني من أول الصبا نشعر تماما أنه إذا وقف شريب دخان بجانبنا نتقزز من وقوفه ونتضايق منه، فهذا إذا من شريب الدخان للمسلمين الذين يشربون الدخان، وإذا المسلمين لا يجوز حتى بشيء مشروع. هنا نكتة يجب أن نعرفها، لا يجوز إيذاء المسلمين ولو بشيء مشروع. ما هذا الكلام؟ قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. الجهر بالقراءة في إذاء من حولك، من يصلي صلاة السنة القبلية أو البعدية أو تحية المسجد أو يقرأ التسبيح والتكبير والتحميد وإلى آخره، فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بكلام الله عز وجل لأنه بيؤذي من حوله، فما بالنا بمن يشرب الدخان فيؤذي من حوله من المؤمنين. لقد جاء في صحيح مسلم أمر باعتقادي لو سمعه المسلم المبتلى بشرب الدخان وهو حقا مؤمن بالله ورسوله، لمجرد أن يسمع الحديث التالي يتوب إلى الله عز وجل من شرب الدخان مهما كان مدمنا له. ما هو هذا الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فوجد من أحد الجالسين رائحة الثوم أو البصل أمر بإخراجه من المسجد إلى البقية إلى المقبرة، المعروف إلى المقبرة. إيش هذا؟ كناية أن هذا الإنسان لا يستحق أن يعيش مع الأحياء. وهو يؤذي المسلمين بماذا؟ بالحلال، بالثوم والبصل، لكن بالرائحة الكريهة. تبارك الله فيك، أنا أنصحك لله أنك تجاهد نفسك وتتوب إلى ربك وتحافظ على صحتك وعلى مالك، لأن هذا إضاعة للمال. نعم، المال ما له قيمة مع الصحة. كيف ما له قيمة؟ المال ما له قيمة مع الصحة. فهمت عليك، له قيمة لكن الصحة أقيم. والصحة صحيح حرام. لا حرام، لا حرام كيف لا، من الخبائث، والخبائث منهي عنها، حرام. قال بعض الراجزين من أهل العلم وقد سئل عن شرب الدخان، قال وين الشاي وين الذنب هذا وين الكاسات وين الشاي. سؤال أبو عبد الله الآن يأتي إن شاء الله. نعم، وجاء عنهم إيش خلاف طويل والواضح المعتمد التفصيل. إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا، ولكن الإكثار منه ملهي وريحه الكريه عنه منهي، جهاد فيه جهاد في الهوى، ضايع ما أكثر الناس، لكن إن شاء الله هذا ما يضيع معك. جهاد فيه جهاد في الهوى، سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله، إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى ذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. العسل اللي هو شفاء للناس بنص القرآن الكريم في بعض الأحيان يضر بالشارب له، وهو من كانت حرارته مرتفعة لأنه حامي، فحينئذ لأنه يضر لا يجوز أن يشرب العسل، فما بالك الدخان وهو خبيث من كل ناحية ومن كل زاوية. فنسأل الله عز وجل أن يعافي. لا سؤال مهم، سؤال أيوة سؤال بس مدام في الدخان، يعني مازال إحنا في الدخان. نعم شارب الدخان. تفضل يا أبا بسم الله. شارب الدخان مثلا بيكون معاه بكيت. إيه ودلة حميته يعني إنه لا يجوز. نعم هل مثلا هو طبعا بيشرب الدخان بحط الباكيت